أحسن الله إليك يا شيخ، تعلمون ما ننعم به وتعلمنا منكم يا شيخ أحسن الله إليك، القراءة في كتب مثل الدعوة رحمهم الله من عهد الشيخ محمد وحتى عهدك، نسأل الله أن يطيل في عمركم. ولكن يا شيخ نواجه مواجهات شديدة ضد كتب أئمة الدعوة، ويصفونها بأنها كتب تكفير وأنهم غلوا في جانب التكفير إلى غير ذلك من الأوصاف، ويزعمون في ذلك أن محمد بن عبد الوهاب ومن معه يكفرون من يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. كذبوا، يتوسلون بنبيك معهم، هذا وسيلة الشرك. أحسن الله إليك يا شيخ، ما هي نصيحتك لمن يتأثر بأشرطة وكتب المغربين الذين يطعنون في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله ومؤلفاتهم وأنهم يكفرون وأنهم عندهم حجمة على التكفير؟ نصيحتنا لكل مسلم يتقي الله وأن يحذر ما يقوله المبتدئة والظناء من الجهمية وأتباعهم والمعتزلة وأتباعهم، وأن يحكم كتاب الله وسنة رسوله.